بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع في عمدة الأحكام. كنا وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. تقدم أن المراد بالخيار هنا خيار المجلس، وقوله عليه الصلاة والسلام: أو يخير أحدهم الآخر. كلمة أو يخير، قال الحافظ في فتح الباري: تمليه. نقل ذلك في الحاشية هنا في الطبعة التي عندي. قوله أو يخير بإسكان الراء، من يخير عطفا على قوله: ما لم يتفرقا. إذن جعل أو هنا عاطفة، ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير، لأن لم جازمة، ويتفرق هذا فعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وعطف عليه الفعل يخير، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والعاطفة حرف أو، إن أو تكون عاطفة أو من حروف العطف، فالحافظون جعلها كذلك، جعلها من حروف العطف. يقول يخير بإسكان الراء عطفا على قوله: ما لم يتفرقا، يعني أن الفعل مجزوم. قال: ويحتمل نصب الراء على أن أو بمعنى إلا، لأن أو تكون أيضا ناصبة وتأتي بمعنى إلا أو بمعنى إلى، أو تكون ناصبة. لا أستسهلن صاع أو أدرك المنى، فمن قالت الأمال إلا للصابرين. هذا من شواهد أو الناصبة، وهي تنصب بأن مضمرة. لا أستسهلن الصعب أو أدرك، أو هنا ناصب بمعنى إلى، يعني معنى الكلام: لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. وكذلك في البيت الآخر وهو الشاهد الثاني لأو التي بمعنى إلا: وكنت متى غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، فهي بمعنى إلى أو إلا، أو هذه الناصبة بأن مضمرة. فهنا يحتمل النصب إذا كانت أو هنا هذه الناصبة، يعني أو يخير، يعني إلا أن يخير أحدهما الآخر. وعقب هذا الكلام العيني في عمدة الأحكام: كثيرا ما يتعقب الحافظ ابن حجر. تعقب كلامه هذا في عمدة الأحكام. قلت قد ذكرت عن قريب أن هذا القائل، يعني من يعني الحافظ ابن حجر، بينهم منافسة، هم أقران في سن واحدة وفي مرتبة واحدة وفي منصب واحد، هذا قاضي هذا قاضي، وكذلك أيضا بينه تنافس المذهب. ابن حجر شافعي، هو شيخ الشافعية في عصره في القاهرة في مصر، وكذلك العيني أيضا في البلد نفسها هو شيخ الحنفية، وتعرفون التنافس الذي يكون بين الأحناف والشافعية في تلك الفترة، فبينهم تنافس. ومن التنافس أن الحافظ ابن حجر شرح البخاري وشرحه في نفس الوقت العيني، هذا شرح البخاري وهذا شرح البخاري. فكان العيني رحمه الله بدر الدين العيني القاضي الحنفي المصري أيضا قرين ابن حجر، وافقه في الطبقة وفي السن وافقه في البلد وافقه في المنصب، لكن في العلم طبعا ما وافقه، الحافظ ابن حجر أعلم منه لا شك. فالمقصود أن العيني رحمه الله كان كثيرا ما يتعقب الحافظ في كتابه عمدة الأحكام، في كتابه عمدة القارئ، عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، حتى جاء أحد العلماء المتأخرين من العصر الماضي من علماء ليبيا وألف كتابا في المحاكمة بين العيني وابن حجر، ألف كتابا في المحاكمة بين العيني وابن حجر، يعني كان يأخذ المسألة التي اختلف فيها العيني مع ابن حجر، يعرض كلام ابن حجر ويعرض كلام العيني ثم يحكم بينهما، وهو كتاب مفيد، لكنه ما استوعب، هناك مسائل كثيرة تركها ما استوعب. على كل حال هذه مسألة يعني ليس هذا موضعها. يقول فعقب العين عليه على الحافظ ابن حجر بقوله: قلت قد ذكرت عن قريب أن هذا القائل ظن أن أو ظن أن أو حرف عطف، حرف العطف، وليس كذلك، بل هو بمعنى إلا، وتضمر أن بعدها، والمعنى إلا أن يخير أحدهما الآخر. هذا هو الأرجح، أن كلمة أو هنا هي بمعنى إلا، فيكون معنى الحديث أن خيار المجلس ثابت للمتبايعين إلا إذا خير أحدهما الآخر، يخيره في ماذا؟ إما أن يخيره بإسقاط الخيار، هذه الحالة الأولى، وإما أن يخيره بإطالة أمد الخيار، يعني والمسلمون على شروطهم، وهذا الذي يسمى بخيار الشرط، يعني إما أن يقول له: وبايعك الآن في المجلس على أنه لا خيار بيننا، والخيار هذا حق للآدم، وحقوق الآدميين تسقط إذا أسقطوها هم، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها لا تسقط أبدا إلا إذا أسقطها الشارع، أما الخيار فإنه من حقوق الآدميين، هو حق للآدمي، فإذا أسقطه يسقط. فقوله أو يخير أحدهما الآخر يعني يخيره على إسقاط خيار المجلس، وبايعك الآن على أنه لا خيار بيننا، بمجرد العقد أو كتابة العقد أو بمجرد إبرام الصفقة بيننا فإنه لا خيار لا لي ولا لك. ما تأتي وتقول لي بعد 10 دقائق أو بعد ربع ساعة أنك رأيت أن تفسخ العقد وأن تترك البيع، لا، أبايعك على أنه لا خيار. فإذا تبايع على ذلك، إذا تبايع على أنه لا خيار بينهما، يقول عليه الصلاة والسلام: فقد وجب البيع، يعني تم البيع وصح. على أي أساس؟ على أساس أن الخيار هو حق للآدمي، فإذا أسقطه فإنه يسقط. يعني ما يأتي شخص ويقول: كيف يسقط الخيار؟ نعم، لأن الخيار من حقوق الآدميين ليس من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحقوق الآدميين تسقط إذا هم رضوا بذلك، إذا رضوا بإسقاطها. أما المعنى الثاني أو يخير أحدهما الآخر، المعنى الثاني أن يخيره خيار الشرط، وهو أن يطيل أمد الخيار، يعني أن يقول له: أنا أشتري منك أو أنا أبيعك هذا الشيء، ولكن لي الخيار يوما وليلة، أو لي الخيار 3 أيام، أولي الخيار أسبوعا كاملا وتبايع على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع، يعني تم البيع على أساس هذا الشرط، على أساس هذا الخيار. فالمقصود أن المتبايعين لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى خيار المجلس، وهذا هو الأصل أن لهما الخيار كما سيأتي في الحديث الثاني، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لهما خيار المجلس، وهذا الخيار هي فسحة أعطاها الشارع للمتعاقدين مدة المجلس فقط من باب التخفيف ورفع الضار والضيق والحرج على البائع أو المشتري. الحالة الثانية أن يتفق على إسقاط هذا الخيار، أن يتفق البائع أو المشتري على إسقاط هذا الخيار، على إسقاط خيار المجلس، ولهما ذلك، يجوز ذلك ولا بأس به. وعللنا ذلك بأن الخيار إنما هو حق للآدمي ويسقط بإسقاطه، إذا أسقطه الآدمي سقط. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع. الحالة الثالثة أن يشترط البائع أو المشتري على إطالة أمد الخيار، يعني أن لا يكون مقيدا بالمجلس، يمتد إلى يوم وليلة، إلى ثلاثة أيام، إلى أسبوع، ربما إلى شهر. والمسلمون عند شروطهم، الدليل على أن إطالة أمد الخيار لا بأس به ويسمى بخيار الشرط الحديث المشهور المسلمون عند شروطهم، بل هذا الحديث يدل عليه، قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهم الآخر يدل على ذلك، على أن إطالة أمد الخيار لا بأس به وأنه مشروع جائز بين الطرفين. إذن هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى خيار المجلس، وقد تقدم البحث فيه والحكمة منه. يدل أيضا على أن خيار المجلس إنما هو حق من حقوق الآدميين ويسقط إن هم أسقطوه. المسألة الثالثة أيضا يدل على أن المتبايعين إذا اتفق على إسقاط خيار المجلس فإنه يسقط، وليس لأحدهما أن يطالب به بعد ذلك، لأن المسلمون على شروطهم كما في الحديث، المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه قاعدة فقهية شرعية ثابتة وإن كان الحديث فيه شيء. المسألة الرابعة في الحديث أيضا أن الخيار يمتد أجله إذا اتفق المتبايعان على ذلك، وحينئذ ينتقل من خيار مجلس إلى خيار شرط، ينتقل الخيار الآن من خيار مجلس إلى خيار شرط ولا بأس بذلك ما لم تكن هناك حيلة، والحيل ممنوعة في الشرع، الحيل لا تجوز أبدا، الاحتيال كله مردود كما قال الناظم والاحتيال كله مردود وإنما تفعله اليهود، اليهود تفعل، هم أهل الحيل، هم أهل الحيل، قد مسخوا في صورة شنيعة لمسخهم أوامر الشريعة، اليهود مسخهم الله سبحانه وتعالى إلى قردة خاسئين لأنهم مسخوا وغيروا شرعه، وهكذا عقوبة المحتال من جنسها عقوبة الأفعال، يعني هكذا المحتال يعاقب. الله سبحانه وتعالى عاقب اليهود بالمسخ في صورهم وفي أشكالهم لأنهم مسخوا شريعته وغيروها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قرر العلماء أن الإنسان المحتال على شريعة الله أشد إثما وعقوبة وجرما من ذاك الذي يأتي الحرام على وجهه. يعني الزنا أهون من نكاح التحليل، لأن نكاح التحليل هو زنا مغلف وهو احتيال على شرع الله سبحانه وتعالى، احتيال حيلة، هذا نكاح التحليل أو نكاح المتعة. فالإنسان له أن يشترط وله أن يأخذ بخيار الشرط، ولكن بشرط ما تكون فيه. يعني بعض الناس ربما يريد أن يشتري سيارة من شخص، هو لا يريد شراءها، هو يريد أن ينتفع بها لمدة مثلا 3 أيام، فماذا يفعل؟ يأتي ويقول أنا اشتريت هذه السيارة ولكن لي الخيار 3 أيام، فيأخذ هذه السيارة، وذاك المسكين يظن أنه رجل يعني أنه راغب في الشراء، وأعطاه المهلة وأعطاه الشرط واتفق على ذلك. ذهب الرجل وانتفع بالسيارة وقضى حوائجه وقضى ما يريد منها وسافر بها، ثم بعد 3 أيام ردها إلى صاحبها وقال لا رغبة لي فيها، رد علي مالي. هذا احتيال، ما يجوز، حرام. ولو اغتصبها، لو أخذ السيارة غصبا، لكان ذلك أيسر وأهون عند الله سبحانه وتعالى من هذه الحيلة، لأن الذي يأتي الحرام على وجهه مباشرة هذا أهون من ذاك المحتال. ولذلك قال بعض السلف في اليهود الذين تعرفون قصتهم في سورة الأعراف أصحاب السبت، أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فكانت تأتيهم الحيتان شرعا، يعني طافية على وجه الماء، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يعني تأملوا في الفتنة والامتحان، نسأل الله الثبات. طيلة أيام الأسبوع ما في حوت، يوم السبت سبحان الله تأتيهم الحيتان على وجه الماء وعلى الساحل تتراقص أمامه. هذه امتحان من الله سبحانه وتعالى، يريد أن يختبر اليهود. فماذا فعل اليهود؟ هم لو ذهبوا واصطادوا هكذا مباشرة لكان أهون، ولكنهم احتالوا على أمر الله، نصبوا شباكا يوم السبت حتى لا تعود هذا الحيتان إلى قعر البحر وإلى داخل البحر، فإذا جاء يوم الأحد أخذها هذه الحيلة. فالله سبحانه وتعالى قال لهم كونوا قردة خاسئين، نسأل الله السلامة والعافية. وهم لو اصطادوا كما قال بعض السلف من أهل التفسير، هم لو أخذوا الحوت هكذا مباشرة يوم السبت لكان أهون، أهون من هذه الحيلة. وعلى كل حال مسألة الاحتيال والحيل هذا باب واسع، فالمقصود أن خيار الشرط لا بأس به وأنه جائز ما لم يكن فيه احتيال، وكما ذكرت الاحتيال كله مردود، لا يجوز الاحتيال في شرع الله سبحانه وتعالى، خلافا لما ذهب إليه أهل الرأي قديما من فقهاء العراق ومن مشى على طريقة هذه المدرسة المتأخرين، أنهم يعني يعقدون بابا في الاحتيال سبحان الله، هذا كله لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. هذه الجملة هي في خيار المجلس، تقدمت الحديث الأول، فحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه هو موافق لحديث عبد الله بن عمر، فقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كقوله في حديث عبد الله بن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، المعنى واحد. ولكن في حديث حكيم هنا إشارة أخلاقية، إشارة تربوية من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لمن يزاول البيع والشراء، فإن صدق وبين، البيعان إن صدق في التعامل، إن صدق في التعامل وبين العيوب، بين عيوب السلعة، فإن صدق في التعامل، والصدق في التعامل هذا عزيز، هذا أخلاق التجار، هذا الأخلاق الحسنة، وبين بورك لهما في بيعهما. البائع يكون صادقا والمشتري يكون صادقا في التعامل، يعني ما في غش، ما في تغيير، ما في تدليس، ما في تزوير، ما هنالك تضخيم وتهويل، ما هنالك كذب، يعني صدق في التعامل، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره. أما أن يكذب عليك الربح في هذه السلعة، أنا ما عندي ربح فيها إلا ريال، وهذا الذي يقول هذا الكلام أنا أعرفه مباشرة أنه كذاب، مربحي فيها ريال، وهو رجل مستأجر المحل وعنده عمال ويدفع رواتب ويقول إنه يربح ريالا واحدا، طيب من أين يدفع أجرة المحل، ومن أين يعطي الرواتب للعمال، ومن أين ومن أين يشتري هذه السلع؟ سبحان الله العظيم، ما يستحي من الله ولا يستحي من الناس. ثم ربما يحلف على ذلك، يحلف، وما أكثر الغش وما أكثر التزوير، لا إله إلا الله، كما جاء في حديث حذيفة، حديث الأمانة، يعني يأتي على الناس زمان يقال فيه إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني شوف من قلة الأمناء ومن قلة الأمانة ومن كثرة الغش وكثرة التزوير والكذب الذي تفشى عند الناس وعند التجار وأصحاب المحلات، يقال في السوق الفلاني رجل أمين تعاملوا معه. أما الآن فهناك أسواق والله ما تعرف فيها واحد أمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن المسلمين مع الأسف، يعني نحن أهل الإسلام ينبغي أن نكون أولى الناس بالصدق والأمانة وحسن التعامل، سبحان الله العظيم، يعني مع الأسف الشديد أن الصدق في التعامل هذا يعرف به أهل الكفر، ونحن معاشر المسلمين أولى منهم بأن نكون صادقين في تعاملنا وأن نكون أمناء في بيعنا وفي شرائنا، ما يكون في عندنا غش أو تدليس، تكون عندنا نصيحة، أن يكون الإنسان قلبه يعني مع أخيه مع إخوانه، ما يغش، ما يكذب، ما يحتال. لكن المصيبة إذا استمر الإنسان الغش والكذب والاحتيال على الناس، وهذا مرض عضال، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرشد إلى الأخلاق في التجارة، الأخلاق في المعاملة، أن تكون مبنية على ركنين، على الصدق والتبيين، على الصدق والتبيين، الصدق والبيان، أن يكون الإنسان صادقا في كلامه، صادقا في تعامله، صادقا في تعاقده، وأن يبين ما له وما عليه. أن يذهب بالسيارة مثلا يريد أن يبيعها، تنزل هذه السيارة فيما يعرف بالحراج، فيها عيوب ما يبين عيبا واحدا منها، هذا كتم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن كتم وكذب، إن كتم للعيوب وكذب في التعامل وفي الكلام محقت بركة بيعهما. يعني الآن المسألة ما هي سهلة، هذا البائع وهذا المشتري إذا كان صادقا أمينا يبين العيوب ويبين ما في السلعة، يبين يعني إن كانت باهظة الثمن أو رخيصة الثمن، يبين أيضا صناعتها، يبين كذلك نوعها، جودتها، يبين عيوبها، يبين ما لها وما عليها، انطلب المشتري فقد بين وصدق. فإذا باع هذا الرجل الذي يكون كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في رزقه، يبارك له في هذا المال الذي يكسبه من التجارة، بورك لهم وفي بيعهم، هذا يبارك له في الثمن وهذا يبارك له في السلعة. يعني البائع يبارك له في الثمن والمشتري يبارك له في السلعة. إن اشترى ثوبا، اشترى سيارة، اشترى بيتا، اشترى أرضا، اشترى، يبارك له في ذلك، تكون فيه بركة. والبركة تعرفون الخير الواسع الكثير والنماء العظيم، انتفع به نفعا عظيما. أما إذا غش وكتم أو زور أو كذب تمحق البركة، نسأل الله العافية، ما ينتفع البائع، ما ينتفع بالمال، والمشتري لا ينتفع بالسلعة. والدين النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب عامة المسلمين كيف تكون نصيحتهم؟ بأن تكون ناصحا لهم، صادقا معهم، أنت لا تغشهم، لا تكذب عليهم، أن تكون أمينا في التعامل معهم، أن تكون محبا للخير لهم. هذه النصيحة لعامة المسلمين. لذلك الإنسان الذي يتعامل مع المسلمين، مع إخوان المسلمين بالكذب وبالغش والاحتيال والتزوير وأكل أموالهم بالباطل، هذا والله ليس بناصح، هذا غشاش في قلبه مرض. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني شوف أهمية النصيحة، النصح لكل مسلم. وكان جرير يعني يعمل بذلك ويطبقه تماما، بحيث أنه اشترى مرة غلامه اشترى فرسا بثلاثمائة درهم، وجاء إلى جرير وهو فرحان أنه يعني ربح البيع، اشترى فرسا بثلاثمائة درهم وهو يسوى أكثر من ذلك. فلما رآه جرير ذهب إلى صاحبه وقال له: يا فلان أو يا صاحب الفرس، إن فرسك يسوى أكثر من ذلك. فزاده مئة، أربعمائة. قال: لا، هو أكثر من ذلك. فزاده مئة، قال: هو أكثر. فاشتراه منه بثمانمائة درهم. يعني من الذي فعل ذلك؟ المشتري. وهذا والله العجب، المشتري يشترى له فرسا، يشترى له فرس بثلاثمائة درهم، يذهب هو ويرفع في ثمنه إلى ثمانمائة. يعني شوف النصيحة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن تذهب مثلا تريد أن تشتري شيئا، يعني الإنسان مثلا يريد أن يبيع الهاتف المحمول، الجوال مستعمل. طيب الآن شوف كيف النصيحة في قلوبنا، كم يسوى هذا الجوال؟ قالوا: يسوى 100 ريال مثلا، هو قيمته 100 ريال. أنت حالك بائعا يختلف عن حالك مشتريا. إذا كنت تريد أن تبيع فأنت بودك أن يبلغ لو 500، فأنت مستعد أن تبيع بهذا الثمن. أما إذا أردت أن تشتري فودك لو أن يباع ب10 ريالات. رأيت شوف النصيحة في قلوبنا، يعني حقيقة عندنا نصيحة عجيبة نحن. يعني إذا أردنا أن نشتري، إذا كانت المسألة في مصلحتنا نحن، فنريد أن نربح أكبر قدر ممكن من المال. وإن كانت المصلحة لإخوان المسلمين فلا نبالي بهم، ربحوا أم خسروا لا نبالي بهم، يعني في أي واد هلكوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نصيحة، سبحان الله العظيم، يعني قلوب مريضة، نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. فالمسلمون يا إخواننا ليسوا مصابين فقط في عقائدهم، المسلمون كذلك مصابون في أخلاقهم. نحن عندنا أزمة أخلاق قبل أن تكون أزمة عقيدة. فمثلا ليس فقط العقيدة، العقيدة صحيح تحتاج إلى إصلاح ومجاهدة عظيمة إلى إصلاحها، وهي الأساس وهي المنطلق الأول لإصلاح أحوال المسلمين. ولكن أيضا الجهاد الآخر مسألة الأخلاق، وكيف تعامل المسلمون بعضهم مع بعض، مع أن مسألة الأخلاق هذه من أعظم المسائل التي تؤثر في الدعوة إلى الله، فإن غير المسلمين يتأثرون بالإسلام من خلال أخلاق المسلمين كما تعلمون ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان دائما عليه الصلاة والسلام يرشد إلى حسن الخلق وإلى الصدق في التعامل، إلى الإخلاص في القول، إلى النصيحة مع المسلمين، إلى أن يكون الإنسان ناصحا لإخوانه المسلمين في كل أموره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ينبغي أن يكون هذا الحديث شعارا لأسواق المسلمين، لو كان هذا الحديث شعارهم، شعار التجار والمتبايعين والمتعاقدين، لما كانت هذه أحوالهم. ينبغي أن يكون هذا شعار أسواق المسلمين، وكذلك فيما يعرف بالحرجات، يعني نجي إلى الحراج، حراج السيارات أو حراج الخضرة أو حراج السمك أو حراج بيع، الحراج المعروف، ونضع هذا شعارا لهم، نقول لهم: يا معاشر التجار ويا معاشر المتبايعين والمتعاقدين، من صدق وبين بورك له في بيعه، ومن كذب وكتم محقت بركة بيعه. خذوا هذا شعارا منطلقا لكم وقاعدة. كيف تكون أحوالهم؟ كيف تكون أمورهم؟ سبحان الله. لذلك الإنسان والله أحيانا يكره أن يشتري وأن يبيع من أجل أنه يقع في الغش. وليست الصدمة فقط في مالك، الصدمة الآن أنك صدمت في مسلم حيث اكتشفت أنه غشاش وأنه كذب ومحتال، وهذه والله أشد على النفس من خسارة المال. أرأيتم؟ يعني المسألة الآن فقط ما في المال، المال يذهب ويأتي، المشكلة أنت الآن صدمت الغش، يعني غشك في سلعة، ولكن الصدمة فيه هو أعظم، يعني ليته لم يفعل، لأن والله هذا يا أخوان يذهب الوفاء عند الناس، يعني كيف؟ ويفسد الأخلاق. أنا إنسان مثلا على الفطرة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى النية الصافية لا أعرف الغش، وهكذا خلق، يعني هكذا خلقت. طيب، إن تعاملت مع هؤلاء الناس، هذا غشني وهذا كذب علي وهذا احتال علي وهذا زور وهذا كذا، ما الذي يكون أثر ذلك على نفسي؟ أن ثقتي تنعدم بالمجتمع أبدا، ما أثق في أحد. ثم ربما أثر ذلك علي فأتحول أنا تلقائيا إلى نصاب كهؤلاء الناس. أرأيتم إلى المشكلة الحاصلة الآن؟ يعني لو في 10 محلات في مكان، 9 من النصابين الغشاشين، 1 أمين، هذا الأمين ما يتحمل، سبحان الله، يتحول تلقائيا إلى غشاش إلا إذا حفظه الله سبحانه وتعالى، يعني كما يحصل الآن في بعض المحلات، وقد حدثت كثيرا عن ذلك، المحلات التي تبيع الدهانات هذه التي تسمى بالبوهيات، تعرفون طريقة التعامل مع هؤلاء الناس؟ يعني يأتي هذا الصنايعي الذي يشتغل في هذه الشغلة ويتفق مع المحل أن يباع له الجالون، مثلا الجالون يباع ب600 ريالا، يشتري هو ب50 أو ب40، ويكتب الفاتورة 60 ريالا، والذي يدفع الفواتير من هو؟ صاحب العمارة. طيب، هذا الفرق من يأخذه؟ يأخذه هذا الصنايعي بلا، يعني يأخذه هكذا بلا حق. ما تواطؤ بين الرجل وبين المحل. طيب الآن أخذ، لو أخذ مثلا 100 جالون من 60 ريال، هذا 6000، هو له فيها 20 أو أحيانا 30، يأخذها من جيب الرجل بدون حق، والذي ساعده على هذا الغش وعلى أكل المال بالباطل المحل. فيشتكي لي بعض الأخوان الطيبين الذين ما يحبون الغش ولا يحبون أكل المال بالباطل، يقول: لو لم نفعل هذا، وما يفعلون، يقول لك لو لم نفعل هذا ما يأتينا إلا القليل، لأن أكثر الناس يحبون الأكل المال الباطل. وهذا يعني هؤلاء الناس الذين يشتغلون في هذه المهنة إنما يبحثون عن من يساعدهم على النصب وعلى أكل المال الباطل. أما المحل النظيف الذي ما فيه الغش وليس فيه يسجل لك الفاتورة بكذا ويعطيك بكذا من أجل أن تأكل أنت الباقي، ما عنده هذا الكلام ما يذهبون إليه. رأيتم؟ فإن كان هذا الإنسان إن كان صاحب المحل هذا إن كان رجلا ضعيفا ضعيف الإيمان ويعني ما عنده تلك ذاك الثبات، ربما يتحول تلقائيا لفساد السوق وكثرة الغش فيه، يتحول لفساد السوق إلى غشاش ونصاب، ويضطر أن يتعامل هذا التعامل. لرأيتم إلى أن من سن سنة سيئة هكذا يا أخواننا، سبحان الله العظيم. يعني هذا الغش مثل المرض، مثل السرطان. اليوم عندنا في السوق 3 غشاشين، الأسبوع القادم سوف يكون 4، الذي بعده 5، إلى أن يتحول السوق كلهم إلى جماعة من النصابين. وهذا الصالح إنما فسد من أجل التعامل والغش الذي استشرى في الناس، وقليل من يثبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يعني أنتم الآن أكثركم طلاب علم ومدرسون، ما لكم في التجارة، ما لكم في العقارات وفي التعامل، وأنا كذلك أيضا لا يظن أحد أني تاجر أو عندي أشياء من وراء لا، ولكن تأتينا الأسئلة وتأتينا المشاكل، وكثيرا ما أجلس مع هؤلاء مع بعض الإخوان الذين يتعاملون في السوق يكشفون لنا أشياء تعتبر مخازي في الأخلاق، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يتكلم وينصح، والإنسان إذا ابتلي بهذا فعليه أن يتقي الله. ريال واحد تكسبه في اليوم من حلال وبصدق وبيان والله خير لك من 1,000,000 ريال بالغش والكذب والاحتيال. ما الفائدة؟ ريال واحد يبارك لك فيه، أما ملايين مملينة بالغش والكذب والاحتيال تمحق بركتها وتكون وبانا عليك في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.